بسم الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا قوي يا علي يا عظيم يا الله يا جبار يا منتقم إذا ركب أهل الضلال إلى الكافرين وإلى الظالمين وإلى المنافقين ركنا ورغنا بك يا الله إنا نجعلك في نحورهم ونبرأ بك شرورهم يا الله إن نفسا لا تغار إن نفسا لا تتحرك إن مؤمنا لا يتقطع قلبه فلا ما يحل بإخواننا بأخواتنا والله إنها نفس خائنة نفس توالي الكافرين ولو بالصمت والسكون إن مسلما لا يتحرك للمسلمين وهم يضربون يقتلون ويذبحون مسلم في إيمانه وفي إسلامه نتبه بقتلهم المجاهدون وجب أن نكون معهم بقلوبنا بأموالنا بسلاحنا بأيدينا وإلا فلا نقع رجولنا إذا خذلنا إخواننا كما خذلناهم في الشيشان وكما خذلناهم في أفغانستان وكما خذلناهم في فلسطين وكشمير والفلبين وكما خذلناهم في كل مكان إنكم ستسألون عن طفل يقتل بغير ذنب وستسألون عن امرأة ما ذنبها تقتل وهي بريئة حتى الدعاء حتى الدعاء حتى رفع اليد حتى مط اللسان أصبحت الأفواه تكذب إذا قالت إن هذا الحق وهذا القاضي ليس لنا إلا الله واعلموا أن الموت لا يتقدم ولا يتأخر من يأخذ روحك إذا كنت تلوذ بجبار السماء إذا كان المنافقون يوالون أهل الكفر والضلال فإنا نوالي أهل التوحيد أين أهل السجود أين الذين إذا قالوا يا رب وقالوا يا الله يا الله أجاب الله دعاءهم لا ترى ما إلى نعيم القبور علمهم معنى الشجاعة إن لا ترى ما إلى نعيم القبور لا ترى ما إلى نعيم القبور يا خير الله يا خير الله اثبتي آمن الناس بموت رجل فأؤمنوا بموتنا ولله هامات رجال مجتهدا متعزيزا متمجاهدا وكن مع المجاهدين حيث حلوا وحيث ارتحلوا صلنا إلا أن نرفع الحق وإن ذهبت الأرواح فهيا نتسامى لرائعات القدور يا إن الذي يقف مع المسلمين ينصره الله لا يمكن الطغاة حتى يقتلوه ولا يستطيعون أن يأخذوه لأن الله يكفيه والله إن من الأوزاغ من ينفخون النار على المجاهدين ومن يعينون الكافرين من أعان الكافرين أو مدهم بعون أو مساعدة أو كان قلبه راضيا بما يصنعون فهو كافر بالله تعالى والله ليس له إلا حرمة عائشة التي أعدتها رضي الله عنها للأوزاغ من ضادها من أول ضربة 100 حسنة ومن الثانية 50 ومن قال يا الله اكفنيهم بما شئت كفاه الله ومن كفاه الله فلا كبير ولا صغير ولا قوي ولا عزيز في الدنيا يستطيع أن يأخذه لأن معه الجبار معه الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فإنا قد مللنا نباح كل حقيق يا الله يا الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة وحطمي كفرهم يا غارة الله معنا الله معنا الله معنا الحمد لله رب العالمين يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، واغفر أيا رب ذنبا قد جنيناه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. يا الله يا الله يا الله يا كريم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا جبار يا منتقم يا ولي الصالحين يا ملاذ المؤمنين يا فرجنا إذا اشتدت الكروب. ليس لنا إلا أنت يا الله، ليس لنا إلا أنت يا كريم يا رحيم يا قوي يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ليس لنا إلا أنت. إذا ركن أهل الضلال إلى الكافرين وإلى الظالمين وإلى المنافقين ركنا ولذنا بك يا الله، إنا نجعلك في نحورهم ونبرأ بك سرورهم يا الله، يا كريم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا مؤمن يا مهيمن يا واحد يا أحد. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا لإخواننا المسلمين، اللهم ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين، اللهم سلط على الكافرين وسلط على الظالمين وسلط على كلاب الكافرين وأذنابهم ومن وادهم أو والاهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالأمريكان، اللهم عليك بالأمريكان وعليك بالبريطانيين وعليك بالأسبان وعليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا الله يا الله يا كريم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنك قلت وأنت الحق، قلت في كتابك وهو الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم فإنا ندعوك فاستجب لنا. اللهم إنا لا ندعوك لأنفسنا ولا لسلامتنا ولكن لنجاة إخواننا المسلمين. اللهم إنا آمنا بقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم فإنا نحب لهم السلامة، نحب لهم النجاة، نحب لهم النصر، نحب لهم قتل الكافرين، فمكنهم منهم يا الله يا ولي الصالحين. طال ليل الكافرين، طال ليل المنافقين والعلمانيين، طال ليل أذناب الكافرين، فاللهم سلط عليهم أجمعين. يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله يا غارة الله، جد السير مسرعة وحطمي كفرهم. يا غارة الله يا غارة الله، جد السير مسرعة وحطمي كفرهم. يا غارة الله، إن قال الكافرون أعلو هبل قلنا أنت أعلى وأجل يا الله، أنت أعلى وأجل، نلوذ ببابك ونلجأ إليك فلا تطردنا عن جنابك يا الله. اللهم اكفنا الظالمين بما شئت، واكفنا الكافرين بما شئت، واكفنا أعوانهم بما شئت، واكفنا كلامهم يا أكرم الأكرمين. اللهم مكن للمجاهدين وقادتهم ومن نصرهم، واقتل الظالمين بالظالمين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين المؤمنين المجاهدين من بينهم سالمين يا الله يا كريم. أيها المسلمون، إن مسلما لا يتحرك للمسلمين وهم يضربون يقتلون ويذبحون. مسلم في إيمانه خلل وفي إسلامه دخل ليس مؤمنا حقا، لأنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أتحب أن تذبح، أن تطعن في ظهرك، أن تتوارد القنابل العنقودية على أطفالك ونسائك؟ أتحب ذلك؟ إنك لا تحبه، فكيف تحبه للمسلمين؟ والله لو كانوا من الفاسقين، لو كانوا من الظالمين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نكون معهم بقلوبنا، بأموالنا، بسلاحنا، بأيدينا، وإلا فلا نامة أعين الجبناء. أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها أو على قصعتها. فقالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، مت شهيدا، مت عزيزا، مت مجاهدا. حدث نفسك بالغزو وكن مع المجاهدين حيث حلوا وحيث ارتحلوا، فلا يتم إسلامك ولا إيمانك ولا صبرك ولا ثباتك إلا إذا حققت ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وأي عذاب للمنافقين، إنهم في الدرك الأسفل من النار. أيها الأحباب، أحلال على بلابله الدوح؟ النوح حرام علينا إذا بكينا، حرام علينا إذا نصرنا، حرام علينا إذا والينا. إذا كان المنافقون يوالون أهل الكفر والضلال، فإنا نوالي أهل التوحيد. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليهم رحمة ولحمة ورحمة، ولو كانوا من الأبناء والإخوان والعشيرة والزوجات. لا بارك الله في النسب إذا كان يمنع من رفع راية الحق ومن نصرة إخواننا المسلمين. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخلال، ونحيا العمر أوتارا ودنا، ونحيا العمر ثقيل وقال. وننسى إخوة في الله ضرت بهم كف الزمان على الرمال، يلفون البطون على خوائن ويقتسمون أرغفة الخيال. أين أهل السجود؟ أين الذين إذا قالوا يا رب أجاب الله دعاءهم؟ أين الذين إذا صلوا في الليل وقالوا يا الله يا الله أجاب الله دعاءهم؟ أين الذين إذا رفعوا السبابة أجيبوا؟ أتدرون بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت مالت بهن لا إله إلا الله فقولوا لا إله إلا الله موقنين بها يجيبكم رب السماء والأرض لا إله إلا الله أذكر بها ربي لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أنجو بها في العرصات لا إله إلا الله أحشر مع المحشورين لا إله إلا الله أكون بها مع النبي إن شاء الله اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا عليها يا الله. أيها الأحباب إن نفسا لا تغار إن نفسا لا تتحرك إن مؤمنا لا يتقطع قلبه أسا على ما يحل بإخواننا بأخواتنا شيبا وشبانا والله إنها نفس خائنة نفس توالي الكافرين ولو بالصمت والسكوت أو ما مر بكم خبر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وحل الخائن والجبان والذليل أن يلجأ إلى القلب ويلجأ إلى اللسان ما دام قادرا على اليد لا اليد اليد إن كان قادرا فإن لم يكن فاللسان قطع اللسان إذا لم يصدع بالحق إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون اللهم العن من كتم العلم يا الله. أيها الأحباب إنه يجب أن تحسوا بألم إخوانكم. أسمعتم عن أويس القرني؟ من لم يسمع عنه لم يقرأ في سيرة النبي ولم يقرأ في سيرة السلف. كان رجلا بشر بخروجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الرجل يوما فكان إذا جاء الليل قال هذه ليلة الركوع وركع حتى تطلع الشمس وحتى يصلي الفجر مع الناس. وإذا جاءت الليلة الأخرى قال ليلة السجود يطيل السجود يطيل الركوع وإيمانه كالجبال بل أعظم. ثم يأخذ كل ما عنده من متاع ويتصدق به في سبيل الله. ثم ماذا يقول؟ ماذا يقول هذا الرجل الذي سأله عمر الدعاء له؟ ماذا كان يقول بعد أن يتصدق بما عنده؟ اللهم لا تؤاخذني بجوع جائع ولا بعري عار. إنا نسأل أمام الله إذا خذلنا إخواننا كما خذلناهم في الشيشان وكما خذلناهم في أفغانستان وكما خذلناهم في فلسطين وكشمير والفلبين وكما خذلناهم في كل مكان. حتى الدعاء حتى رفع اليد حتى نطق اللسان أصبحت الأفواه تكمم إذا قالت إن هذا الحق وهذا الباطل ليس لنا إلا الله فلنلجأ إليه. واعلموا أن الموت لا يتقدم ولا يتأخر. من يأخذ روحك إذا كنت تلوذ بجبار السماء؟ أو ما مر معكم كيف أنقذ الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما حملوه وألقوه في النار ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أكان مع إبراهيم جند إلا جند الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أهل العلم فلم ينتفع أحد بنار في ذلك اليوم. فلما أوقدت النار واستجابت الحيوانات والمخلوقات والحشرات لأمر الله تنفخ النار لتطفئها عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان الوزغ ينفخ النار على إبراهيم. ومن أمة محمد الآن في زماننا ممن ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من هو كالأوزاغ، والله ليس له إلا حرمة عائشة التي أعدتها رضي الله عنها للأوزاغ. من ضربها من أول ضربة فمئة حسنة، ومن الثانية فخمسين. ووالله إن من الأوزاغ من ينفخون النار على المجاهدين، ومن يعينون الكافرين، من أعان الكافرين أو مدهم بعون أو مساعدة أو كان قلبه راضيا بما يصنعون فهو كافر بالله تعالى. ومن لم يكفر الكفار كفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم، لا إله إلا الله لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. أيها الأحباب، من رضي كفر الكافرين أو أحب فعلهم أو صنيعهم أو أعجبه ما يصنعون أو ركن إليهم أو وادهم فهو منهم وهو من الظالمين، وإذا قال الله فهو منهم فهو كافر بكفرهم. وإذا قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله فإن صفة الإيمان لا تنطبق عليهم إذا والوا الكافرين من دون المؤمنين أو نصروا الكافرين على المسلمين لا فقط المؤمنين. أيها الأحباب، روي مرفوعا في صحيح مسلم حديث كأني أراه في زماننا يقع، والله أعلم بالحال على أي وقت تقع. عن أبي نضرة مرفوعا، عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يوشك أن تداعى الأمم، يوشك أهل العراق أن تداعى الأمم إليهم حتى أو عليهم حتى لا يجبى لهم قفيز ولا درهم. فقلنا: أين ذاك؟ أو من أين ذاك؟ فقال: الروم. لا، قال: العجم. وتنظرون من الذي يحارب؟ إنهم العجم أجمعين. قال ثم سكت ثم قال: يوشك أن تداعى، أو يوشك أن يمنع عن أهل الشام حتى لا يجبى إليهم، لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. فقالوا: من أين؟ قال: من الروم. وما الروم إلا النصارى ورأسهم أمريكا، لعن الله أمريكا ومن أحب أمريكا ومن والى أمريكا أو وادها من دون المسلمين. قال: يوشك أن تداعى. فقال: يوشك أن يتداعوا على العراق والشام. وهل الشام سورية فقط أو فلسطين فقط؟ إن الأرض المباركة على رأسها. ومن يدعم اليهود؟ ومن الذي يعطيهم الأسلحة؟ ومن الذي حاصر العراق سنينا؟ إنهم النصارى، ومن أعانهم من الكافرين. أيها المؤمنون، إنكم ستسألون عن طفل يقتل بغير ذنب وهو من أهل الفطرة أهل لا إله إلا الله، وستسألون عن امرأة ما ذنبها إلا أنها بين بيوت المسلمين أو بين البعثيين، لعن الله الظالمين أجمعين، لكنها تقتل وهي بريئة لما فجر إخواننا المسلمين دولة الكفر فأحسنوا، رفع الله هاماتهم في الجنة. لما فعلوا هذا قالوا: قتلوا الأبرياء. أهم أبرياء ونحن مذنبون؟ لأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان الجهاد قديما في قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكان جهاد نفرة وذهاب إلى الكفار، إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو السيف أو الموت على رؤوسهم، ليس لهم ثالث. والآن أصبحنا ندافع. لماذا؟ لأننا ذللنا وخنا وتخدرنا وأصبحنا كالنساء وأصبح أرفعنا رأسا الذي يقول كلمة الحق إن طالها وكلنا خائبين إن لم تكن أيدينا مع المجاهدين. أيها المؤمنون، إن من تأمل في هذا وجد أن أبا طلحة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما تجاوز 70 قال لأبنائه جهزوني جهزوني، فقالوا قد عذرك الله، قال جهزوني لما قرأ ينفروا خفافا وثقالا شيبا وشبانا، قال والله ما أرى إلا أن الله استنفرنا جميعا. فهل يستنفر الصحابة رضي الله عنهم ولا نستنفر نحن؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. المسلم الذي لا يحدث نفسه بالغزو منافق، والمسلم الذي لا يقف بقلبه وقالبه وماله وسلاحه مع إخوانه فيه دخل إذا كان قادرا على شيء منها، ولنقل إنه من المنافقين. ولذلك فإنه يجب على الصغار والكبار، على الضعفاء والمساكين، حتى أقل ما يجب عليهم أن يرفعوا أكف الضراعة إلى الله فيدعوا لإخوانهم المسلمين. والملك يقول ولكم بمثل، فارفعوا اليد وقولوا لإخوانكم ولمن حولكم إنكم تنصرونهم ولو بألسنتكم. الراضي على الكفر كافر، القابل بالباطل مع بطلانه من أهل الباطل، الذي يسكت على الحق مع قدرته على إزالته منافق. وليس لنا إلا أن نرفع الحق وإن ذهبت الأرواح. ولتكن حالكم كحال البطل المجاهد الذي لما دخل المعركة ماذا قال؟ قال أقسمت يا نفس لتنزلنه أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشد الرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. إنه صاحب النبي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، وكلنا يجب أن نكون ذلك الرجل، وكلنا يجب أن نقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألتكم عن أعظم منية تمناها الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم أمنية تمناها الجنة، ولكن الدنيا ماذا تمنى؟ تمنى أن يقاتل في سبيل الله، يغزو في سبيل الله، ثم يقتل، ثم يحيى، ثم يقتل، ثم يحيى، ثم يقتل، ثم يحيى، ثم يقتل. إنها منية الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهل تمناها ليتركها الخاملون من أمثالنا؟ هل تمناها وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لنتركها نحن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. فلله هامات الرجال، واهل لهامات الرجال إذا ذلت، وواهل للجبناء إذا خضعوا. أيها الأحباب، إن من كان ملاذه الله كان الله كافيه، ومن قال يا الله اكفنيهم بما شئت كفاه الله. أولم تسمعوا خبر الغلام من أصحاب الأخدود الذي ضرب أروع المثل؟ ما معنى غلام؟ هل تجاوز 16 دونا؟ ماذا كان خبره؟ كان أن وقف حتى قتل في ذات الله. كيف فعل؟ ثبت، صبر، آمن، استقام، ثم قتل من دعاه وشفاه الله من عماه بعد أن شق بنصفين في المنشار أو بالمنشار، فلم يصرف ذلك عن دينه. ثم أتى الآخر فشق بنصفين الراهب، فلم يصرف عن دينه. ثم أتى هذا الرجل فحملوه ليقذفوه من أعلى شاهق، فلما ذهبوا معه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتهدهد بهم وسقطوا وعاد سالما بإذن الله. من الذي أنقذه؟ من الذي أنجاه؟ إنه الله، إنه الله الذي لما قال قوم موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي وهداه الله وأنقذه وضرب اليم فكانت الطرق. فهل كان هذا من موسى أو من مع موسى؟ بل من الله، إن معي ربي ومن كان معه الله لا يخيب. ولما جاء قال اذهبوا به فأغرقوه في البحر، فلما حملوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرق القرقور أو القارب الصغير في البحر وعاد سالما. فقال يا هذا، يا أيها الطاغية، يا أيها الجبار، وما أكثر الطغاة والجبابرة في هذا الزمان. قال إنك لن تستطيع قتلي إلا إذا جمعت الناس في صعيد واحد. يضحي بنفسه ليؤمن الناس. إلا إذا جمعت الناس في صعيد واحد، ثم إذا جمعتهم أخذت سهما من كنانتي، ثم قلت بسم الله رب الغلام، ثم صوبته نحوي. فلما فعل ذلك وقال بسم الله رب الغلام وصوب السهم، لم يقع في القلب ولا في البطن ولا في الأحشاء، وقع في الصدغ أو الخد، وما هو موضع للقتل. فوضع الغلام يده على موضع الجرح فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، لأن الذي قتل الغلام هو الله، لتحيا أمة. فآمن أصحاب الأخدود. ماذا فعل الطاغية الظالم الكافر؟ إنه أشعل الطرقات نيرانا بعد أن حفر الأخدود وأوقدها نارا، ثم أخذ يرميهم فيها، فكانوا يتواقعون قبل أن يرموا، وذلك لأنهم علموا موعود الله. إن إيمانهم، وهم آمنوا من فترة قصيرة، أقوى من إيماننا في هذا الزمان، والله والله. ولذلك رموا أنفسهم، حتى جاءت امرأة معها رضيع، الأم تحن على طفلها أكثر من حنانها على نفسها. فلما خشيت عليه ترددت، فنطق الرضيع بإذن من خلق الرضيع وأم الرضيع، فقال إنك على الحق يا أمه لا تترددي. فرمت نفسها في النار، وهي نار دنيا، وعذاب الدنيا لا يساوي شيئا إذا كانت الجنة هي الموعد. أسأل الله الجنة. آمن الناس بموت رجل، فلتؤمنوا بموتنا. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. أيها الأحباب، إن الذي يقف مع المسلمين ينصره الله. لا يمكن الطغاة حتى يقتلوه، ولا يستطيعون أن يأخذوه، لأن الله يكفيه، ومن كفاه الله فلا كبير ولا صغير ولا قوي ولا عزيز في الدنيا يستطيع أن يأخذه، لأن معه الجبار، معه الله. ماذا قال النبي لما أقبلت حشود الأحزاب كما أقبلت على المسلمين؟ قال اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ونحن نقول اللهم مجري الكتاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصر إخواننا المسلمين عليهم. اللهم انصرنا وانصرهم عليهم يا أكرم الأكرمين. أيها الأحباب، إذا كانت معهم القنابل النووية والعنقودية والبيولوجية وغيرها مما يذكر الناس، فإن معنا جند الله، معنا الله، معنا الدعاء إذا خلونا بربنا. أين أهل السجدات والركعات الذين إذا سجدوا أجاب الله دعاءهم؟ أذكر لكم رجلا من العلماء المجاهدين، لا من المتخاذلين والمتخلفين، خرج محمد بن واسع مع المسلمين إلى المعركة، فكان يصلي طوال الليل لا ينام، فلا يضعون أحدا يحرس، لأن قراءة هذا الرجل تنبههم ولأنها توقظهم. فكان يسهر ليلة، فإذا باغتهم العدو قال يا خير الله اثبتي، يا خير الله اركبي، وأخذ يدعوهم حتى يحفزهم. وهو رجل قصير القامة ضعيف البنية، لكن معه الله وقوة الإيمان تبلغ ما لا تبلغه قوة الجسد. ترى الرجل الطرير، ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور، ويعجبك الطرير وكم من طرير، فيخلف ظنك الرجل الطرير. إنما الذي يثبت قلبه كما ثبتت قلوب الصحابة أو أقل حتى هو الذي ينتصر بإذن الله. فلما ابتدأت المعركة وخف الجهاد عاد هذا الرجل ليحج إلى بيت الله، ثم سمع مناديا يقول: أين المدد؟ إن قتيبة بن مسلم يسأل المدد على الظالمين من فارس. فخرج مع المسلمين، فلما رآه قتيبة تهلل وجهه. لماذا؟ لأنه يعرف أن هذا الرجل بكل الجيش، إنه كان إذا رفع يديه أجاب الله دعاه. ويكفي هذا بإذن الله، إن العدة وإعدادها لا يكفي إلا إذا نصر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان صبيحة المعركة ليلة المعركة قال: انظر في الجيش، قال: ما رأيت أحدا إلا ابن واسع في طرف الصف يرفع سبابته وينزلها، يرفع يده وينزلها. فقال قتيبة: والله لا إصبع محمد بن واسع عندي خير من 100,000 فارس معهم 100,000 سيف، غدا ننصر بإذن الله. ولذلك لما خرج من العدو رجل لم يستطع أحد من المسلمين أن يبارزه، وظلوا وخافوا منه لأنهم بشر ولهم طاقات، ولم يتقدم أحد لقتاله، تقدم العالم الرباني محمد بن واسع ليقاتله، العابد العالم. فلما خرج ورآه الناس علموا أن الفارس تقتل محمد بن واسع، فخرج الشبان من الغيرة يتدافعون حفاظا على العالم الذي سيموت وهم في حاجته، وقدر الله إذا أتى لا يمنعه أحد. فلما أتوه قالوا: إنك لست ندا له. قال: فمن يخرج له؟ قال: أنا أكفيك إياه. فذهب إليه الشاب وهو أقل بنية وجسما وقوة منه، فجثى على ركبتيه الإمام وقال: اللهم سدد سهمه يا الله. فلما توارد الضربة ضربه فلم تعبر ضربة الكافر، ونفذت ضربة المسلم فقتله، وما ذاك إلا لأنهم لاذوا بجبار السماء والأرض، ومن لاذ بالله كفاه. أيها المؤمنون، إن من يلتجئ إلى الله ينصره، ومن يلتجئ إلى الكافرين يخذله. من يكون مع الظالمين يهلك، ومن يكون مع المؤمنين ينجو. ووالله لا تعذرون إلا بنصرة إخوانكم المسلمين، فلا تدخروا وسعة ولا طاقة ولا دعاء ترفعونه إلى الله في العتمات، في الركعات والسجدات لله رب الأرض والسماوات: إني داع فأمنوا. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار، يا منتقم، يا متكبر، يا مؤمن، يا مهيمن، يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا الله يا كريم يا رحيم، يا قوي يا عزيز، يا منتقم، يا ولي الصالحين. من لنا إن لم تكن لنا يا الله؟ ليس لنا إلا أنت، لدنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا الله، لدنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا الله، لدنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا الله. اللهم هدم دولة الكفر أمريكا، اللهم هدم دولة الكفر أمريكا، اللهم أسقط طائراتها، اللهم أغرق سفنها وبوارجها، اللهم سلط على من أعانها، اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا الله. اللهم إن أمريكا تقول إنك لست موجودا يا الله، اللهم فأرهم عجائب قدرتك يا أكرم الأكرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن قوتنا ضعفت، وإن حيلتنا قلت، وليس لنا إلا أنت يا الله، نعم المولى ونعم النصير يا الله، حسبنا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالظالمين، وعليك بالطغاة وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم اقتل الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم فرج عن المسلمين في سجون النصارى، وفرج عنهم في سجون المسلمين، وفرج عنهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم سلط على اليهود وأعوان اليهود ومن سالم اليهود أو واد اليهود أو رضي بهم يا رب العالمين. اللهم دمر دولة الكفر إسرائيل، اللهم دمرها يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك فكن عليهم يا الله. اللهم عليك بالكافرين، عليك بالملحدين، عليك بالمثلثة المشركين، عليك بأكلة الخنازير يا الله. اللهم إنا نلجأ إليك، اللهم إنا نلجأ إليك، لا تؤاخذنا بذنوبنا يا الله، إنا فقراء، إنا ضعفاء، إنا مساكين، إنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك، فكلنا يا الله، كلنا يا كريم، كلنا يا رحيم. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالخونة والكافرين، اللهم عليك بمن كتم العلم يا رب العالمين. اللهم لا تبقي على الأرض من الكافرين أحدا، وخذهم عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. يا الله، يا من إذا دعيت أجبت. اللهم إن مطاعمنا قد خلطها الحرام، وخلطها الربا، وخلطها ما نعلم وما لا نعلم. اللهم فكن أكرم يا الله، وتقبل دعاءنا. اللهم أطب مطاعمنا، واستجب دعاءنا، وارفع البلاء عن المسلمين وعنا يا رب العالمين. اللهم كن لهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بمن عاد المسلمين، اللهم عليك بمن واغل الكافرين، اللهم عليك بمن عاد المجاهدين، اللهم عليك بمن وقف مع الظالمين. اللهم سلط عليهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا وكن عليهم يا رب العالمين. طال ليل العلمانيين، طال ليل المنافقين، طال ليل الرافضة الكافرين، طال ليل أعداء الدين، طال ليل الكافرين والطغاة يا رب العالمين. اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة، اللهم أحنهم الغداة يا الله. اللهم هذه أمريكا ومن معها من الكافرين أقبلت بسلاحها وقوتها، اللهم فأحنهم الغداة يا رب العالمين. اللهم أحنهم ومن أعانهم ومن والاهم ومن كان معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم كل إخواننا المجاهدين وثبتهم على الظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في كشمير، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في العراق. اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في العراق. اللهم رد على الكافرين كيدهم. اللهم إنهم ضعفاء فأعنهم وانصرهم وقوهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم ثبتهم، اللهم أسقط دولة الكفر أمريكا، اللهم هدم عرش طاغيتها. اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، وانصرهم في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. يا الله، يا الله، يا كريم، يا رحيم، يا حنان، يا منان، لذنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة وحطمي كفرهم يا غارة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتيلة الدار.